قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. رواه الجماعة وقال المسلمين: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وكنا قد قرأنا شيئا من شرح الحديث وما يتعلق به من خلاف بين القائلين بالوجوب والحق للاغتسال وبين القائلين بسنيه الاغتسال او الجمال. وايضا ذكر حديث ابي سعيد القطبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعه واجب على كل مكتب والسواق ان يمس المطلوب ما تطير عليه فيه. قال متفق عليه. وذكر كذلك حديث ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعه ايام يوما يغسل فيه راسه وجسده. متفق عليه. وذكر كذلك حديث ابن عمر ان عمر بين هو قائم في الخطبه يوم الجمعه اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين فنادى عمر: أي ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم انقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن أتوضأ. فروى الموضوع أيضا: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أو كان يأمر بغسل متفق عليه. وذكر كذلك حديث سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ الجمعة فبها نعمة ومن اغتسل فذلك أفضل. رواه خمسة إلا ابن ماجه فإنه رواه من حديث جابر بن سمرة عليه السلام. وكذلك ذكر حديث عمر عن عائشة قال: كان الناس يذهبون للجمعة من منازلهم ومن العوام فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عنده فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تطهرتم بيومكم هذا. وذكر أن ذلك حديث أوس بن أوس بن الصديق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلم واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ما استمع ولم ينمو كان له كل خطوتين عمل سنتين أجل صيامها وقيامها. قال خمسة ولم ينقل إن الدين ومشى ولم يقل. وهذا آخر الأحاديث في باب غسل الجمعة. إذا كم يتلخص لنا الآن من الأحاديث؟ قلنا سبعة ثمانية أحاديث. الصواب أن كذا حديث من أول حديث؟ حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. هذا واحد. الذي بعده حديث ماذا؟ حديث أبي سعيد الخدري ومتفق على أيضا اللي هو غسل الجمعة أو يوم الجمعة واجب على كل محتاج والسواق أن يمس من الطيب ما يقدر عليه. الذي يليه حديث من؟ حديث أبي هريرة: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. هذا الثالث. الله أعلم أن عمر بينه وخالد لما عتب عثمان رضي الله عنه على تأخير وعدم الاغتسال. هذا أيضا متفق عليه. الخامس حديث إيه؟ سمرة. وأنا سمعت سمرة من سمعت سمرة في خلاف وهذا حديث من طريق الحسن على سمرة. لكن الحديث هو من طرق عدة فيلتقي بالاحتجاج، يلتقي بالاحتجاج. وأقوى دليل عند الجماهير القائمين بالسنية هو هذا الحديث. حديث من؟ حديث سمرة بن جندب عن الحسن البصري: من توضأ بيوم عدي فبها ونعم ومن اغتسل بالغسل أفضل. يليه حديث من يقول: أن عائشة كان الناس يذهبون الجمعة يأتون الجمعة من منازلهم ومن العوام العوالي على عدة أيام من المسجد لأن الغرب على صحيح الصلاة والسلام. الحديث أوس بن أوس قال في هذا من غسل واغتسل يوما جمعة وبكر وقف ومشى ولم يركع ودنا من الإيمان فاستمع ولم يرد له كل خطوة عمل سنة لأجل صيامها وقيامها. يعني فيه مدح والثناء على فعل هذه الصلاة وليس فيه الأمر بالجلال. طيب نرجع ثاني إلى الحديث المأمور في البداية ونبتدئ فيه من أوله إن كنا قرأنا شيئا منه فيما مضى لكي يتصل كلامنا خلافا. يقول عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. رواه الجماعة ولمسلم إذا رأى أحدكم أن يأتي إلى الجمعة فليغتسل. الحديث له طرق كثيرة رواه غير واحد من الأئمة وعده من ذات أن رواه النافع فكانوا فوق 300 نفس وعده من رواه من الصلاة غير أو غير ابن عمر فبلغ 24 صحابيا. قال الحافظ قد جمعت طرقه عن نافع فبلغ 120 نفسا. وفي المسند يوم الجمعه احاديث غير ما ذكره من صمت منها عن جابر عند النسائي وعن البراء عند الله شيبه بن صمت وعن انس عند ابن العبيد في الكامل. طبعا لما ترجعوا الى التلخيص الحديث الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله يذكر مثل ذلك الخليج غالب الظن ان الامام الشوكاني نقلها من التلخيص الحديث. قالوا عن ثوبان عند البزار ايضا وعن سالم بن حميد عند الطبراني وعن عبد الله بن الزبير عند الطبراني ايضا وعن ابن عباس عند ابن ماجه وعن عبد الله بن عمر حديث اخر عند الطبراني وعن ابن مسعود عند البزار وعن حفصة عند أبي داود وفي الباب عن جماعة من الصحابة يذكرون في أبواب الجمعة إن شاء الله تعالى. والحديث يدل على المشروعية في غسل الجمعة والمشروعية لتناول الإيجاب والاستكمال. وقد اختلف الناس في ذلك. قال النووي فحكي وجوب عن ضائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أبو طالب وحكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك وحكاه ابن المنذر ايضا عن ابي هريره وعمار وغيرهم وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابه ومن بعدهم وحكي عن ابن المزيد وحكاه شارح البنية لابن سويد قولا للشافعي وقد حكي او حكى الخطابي وغيره الاجماع على ان الغسل ليس شرطا في صحه الصلاه وأنه تصح بدونه. إذا الآن كون الغسل شرطا لم الإجماع على خلاف الإجماع على خلاف ليس شرطا لصحة الصلاة هذا أمر. إذا تصح الصلاة بلا اغتسال لكن أمر النزاع في الوجوب وفي الاستحباب أمر النزاع والخلاف في الوجوب والاستحباب. احنا ذكرنا قولين وذكرنا قولا ثالثا بالتفصيل. القول الاول قول من ذكر الامام الشوكاني هنا عنه بالوجوب. القول الثاني هو قول الجماهير للسلف والخلف على انه على وجه الاستحباب والسنه. القول الثالث في تفصيل يرجع فيه الى حال الشخص. قد يكون الشخص أضخر ربما يشم من رائحة العرق وما إلى ذلك فهنا يتوجب عليه ويعين عليه الاغتسال لأنه سيجتمع الناس في يوم الجمعة وهو يوم يجمع المسلمين في مسجدهم. قال وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وقال الأنصاري إلى أنه مستحب. قال الله عباد الله المعروف من مذهب مالك وأصحابه. استدل الأولون على الوجوب بالأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب وفي بعضها التصريح بالرب والوجوب في بعضها الأمر به. على كل حال الأحاديث التي فيها الأمر بالقصاص، الأحاديث التي فيها ذكر الوجوب أنه واجب، الأحاديث التي فيها بأنه حق وما إلى ذلك، كل هذا يوصف بحديث صمرة وما كان في معناه. الحديث صمرة فيه كلام على المنقول وفيه كلام على الاغتسال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضا الجمعة فليها الجمعة، ومن اغتسل فالوسطى أفضل، فأعطى حكما للوضوء حكما للاغتسال. تناول الأمرين، تناول الأمرين، فتعين المصير والعمل بحديث صمرة، وبهذا يكون جمعنا بين أدلة، ولم نطرح بعض الأدلة ونعمل بالبعض، بل نعمل بالجميع. قال: واحتج الآخر الخير. استدل الأولون على وجوب الحديث ذلك أولا مصنف رحمه الله في هذا الباب، وفي بعضها تصريح الفضل الوجوب، في بعضها الأمر به، وفي بعضها أنه حق على كل مسلم، والوجوب يثبت بأقل من هذا. صحيح يثبت بأقل من هذا، لكن إذا كان هناك الأدلة سالمة من المعارضة. أما إذا كانت هناك الأدلة فيها تعارض، فتعين علينا الجمع بين الأدلة المعارضة، ونأخذ بمقتضى الجمع وما ينتج لنا الجمع بين هذه النصوص. فلو احتج الآخرون لعدم وجود حديث من توضأ بعد الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. فيه إيه؟ في مدح من فعل هذا القصاص والخلاف، وليس فيه الأمر بالإيجاب والإلزام والحق. أن توضأ بعد الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، ينال الإنسان هذا الاحترام وهذا الثواب إذا اجتمع هذه الخصائص. يقول أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. قال القرطبي في تقرير الاستدلال من هذا الحديث على الاستحباب ما رده، والقرطبي هذا من هو القرطبي صاحب المحكم والمعروف بن المزيد، معنى بخلاف القرطبي صاحب التفسير، فهذا غيره. قال القرطبي بتقرير استدلال هذا الحديث على الاستحباب ما رده ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحه يدل على ان الوضوء كافيا. قال ابن حجر في التلخيص انه من اقوى ما استدل به، ما استدل به على عدم فرضيه الغسل يوم الجمعه، لان ضم هذا مع حديث صمره، ضم هذا مع حديث صمره. قال: واحتج ايضا على المجهول بحديث صمره الاكبر قوله فيه: ومن اغتسل فالغسل افضل، فدل على اشتراك الغسل والوضوء في اصل الفضل وعدم تحكم الغسل. وفي حديث الرجل الذي دخل عمر وخطبه وقد ترك الغسل، قال النووي: وجه الدلاله ان الرجل فعله وقر الله، وما الذي المراد هو عثمان رضي الله عنه خليفه الراشد الذي ترك هجر الهجرتين وتزوج ابنتين وهو ذو النورين. قالوا: من حضر ذلك الجمع يعني من الصحابه وهم اهل الحج وراء، ولو كان واجبا لما تركه لالزموه به. وبحديث ابي سعيد الآن وجه دلالته على ذلك ما ذكره المصنف. يعني ممكن نفهم فعل عثمان وعتاب عمر عليه أن عثمان لم يكن يعتقد وجوب الاغتسال، إنما كان له صحابة، لأنه ما كان للخليفة الراشد أن يعتقد أنه واجب وضوء ويريد مثلا السقطة في الصوت، لا، ما فعل هذا إلا لأنه يعتقد أنه مستحب، يعتقد أنه واجب، كان بكر من زمان وراح اغتسل ثم حضر الجمعة، لكن بكونه يعتقد أنه مستحب تركه أو انشغل عنها. أما لو كان وليها أما كان الوحيد انشغل. ثم عمر لما اعتبره عمر يعتقد أنه ولي. وهناك خلاف في الصحابة رضي الله عليهم في حكم اغتسال الجمعة. فهنا بارك الله فيكم تسترون كلام الشافعي، فإنه إن قال كلام النووي في هذا الحديث غير قوي، لأن هذا الحديث يثبت أن الغسل ليس لشرط كلام الشوكاني. لكن أيضا نقول للإمام الشوكاني لو كان الصحابي الجاهل خليفة الراس ويعتقد أنه واجب لما قصر فيه لبدر وعجل وعقل به أن يجمع خلاف معنا. قال ولو كان واجبا لما تركه ولألزموا به وبحديث أبي سعيد الأكل وجه دلالتي على ذلك ما ذكره مصنف وبحديث أوس الثقفي وسيأتي في هذا الباب وجه دلالتي جعله قرينا للتبكير والمشي والجنون من الإمام وليست بواجبة. يعني المشي ليس واجب مستحق لمن يقدر عليه، والجنون من الإمام كذلك مستحق، التبكير أيضا مستحق. فيكون مثلها أو مثلها. وبحديث عائشة الآن وجب دلالته أنهم إنما أمروا بالإحتساب لأجل تلك الروائح الكريهة، فإذا زالت زاد يعني الحكم يضر معرفته حيث حيث ضار. فإذا زالت العلة زاد الحكم وجاب عن الأحاديث التي صرح فيها بالأمر أنها معمولة على النبي والقرينة الصادمة عن الوجوب. هذه الأدلة المتعارضة والجمع بين الأدلة فأمكن هو الوجه إعمال الدليلين أولى من إعمال حليما قد أمكن بها. أما قول واجب كلمة واجب يا إخوان المصطلح الفقهي ومصطلح الأصوليين أمر حادث متأخر، أمر حادث متأخر. أما لكي نقول ان كلمه واجب في حديث النبي عليه الصلاه والسلام هو نفس المعنى الذي عند الاصوليين والفقهاء الواجب ما استحق تاريخه العقاب وما اثيب فاعله امتثالا فعند الاصوليين مشكلين. انما في حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا يقصد هذا، لا يقصد هذا، لان اصلاح الاصوليين حادث متاخر. وسبق قلت لكم هناك معقل واجب اي ساقط بمعنى ساقط الوجوب والالزام فيه والتحكم، ومنه قول تبارك وتعالى فاذا وجبت جنوبها اي سقطت، ومنه في الحديث وجبت الشمس اي سقطت وغاب حاجبها. وقول حق يمكن تاويله، فالمراد متأكد في حقه كما كل رجل صحيح حقك واجب عليك ومواصلتك حق عليك، وليس المراد الوجوب المتحكم المستلزم للعقاب، بل المراد ان ذلك متأكد حقيق لئلا يخل به. واستطعتم لضبط العلم هذا اجتهاد للضبط العلم ان هذا ضعيف، بل هذا امر لا بد منه، لابد منه لكي تجمع بين الاحاديث وتنسجم وتنسجم مع بعضها. قال استضعفه من وضيق العين، لا مثل هذا يغتفر ومعمول به للجمع بين الادله والنصوص المتعارضه في الباب. واستضعفه من وضيق العين وضع الكلام الصار اليه اذا كان المعارضه راجحه في الدلاله. نسالك المعارض راجح او غير راجح، هذا امر نسبي، امر نسبي يختلف من نظر لنظر الاخر ومن نظر العالم هذا لنظر العالم هذا. قال انما يصار اليه اذا كان المعارض راجحا في الدلاله على هذا الظاهر. وما اشترطش اذا اردنا ان نجمع الاحاديث بين الاحاديث ان يكون كلها في مرتبه واحده بالصحه. احنا نجمع بين الاحاديث في الصحيحين وحديث خارج الصحيح. فيلزم أن نسمع بين الأحاديث التي فقط هي داخل الصحيحين وفي درجة واحدة من الصحة، فلنجمع بين ما هو صحيح وما هو حسن، لأن هذا كل التشريع وكل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا نأتي بما في الصحيحين نخبره وما دون الصحيح وما غير الصحيح نرده، لا. قال إنما يظهر إليك كان معارضا في الدلالة على هذا الظاهر. حديث صمرة ظاهر جدا في الدلالة على أن استلم الجمعة مستحب ومندوب ومرغب فيه. قال إنما يظهر إليك كان معارضا راجحا في الدلالة على هذا الظاهر، وقع معارضه به حديثه من توضا يوم الجمعه فبها ونعمه، ولا يقام المسند سند هذه الاحاديث الثانيه. صحيح اسناد حديث صمره لا يقام الاسانيد ما في الصحيحين، هذا كلام حق، لكن في نهايه البحث في مجموع البحث حديث صمره ينطبق بالاحتجاج. لو كان ضعيفا خلفنا منه ولم ناخذ به وعملنا بها بالصحيح، لكن في حصيله الامر في محصل الامر حديث سمره يتقوى لما له من طرق عده، وسياتي ذكرها هناك شرط ان شاء الله. قال ولا يقاوم سنده سند هذه الاحاديث. صحيح احاديث واسانيد الصحيحين اقوى من حديث صمرة الذي عند الترمذي أو عند غيره من أهل السنن. وأما حديث من توضأ وأحسن وضوء فقال حافظ الفتح ليس فيه نفي وسنين، وقد ورد من وجه الأرض في الصحيح بلفظ من اغتسل، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب، يعني رجل اغتسل في أول النهار، رجل اغتسل في اول النهار. الاحسن في الاغتسال ان يكون قبل الرواح قبل الذهاب الى المسجد، هذا افضل وقت. طب العلماء طبعا قالوا من اغتسل بعد الجمعه فانه لم ينتقل النصوص، ممكن واحد كده ياخر الاغتسال بعد الجمعه بعد ما نصلي ما راح اغتسل. لا، ايه الفائده اصلا من وراء هذا؟ انت مطلوب الاغتسال من اجل ستجتمع بالناس، ستدخل المسجد واجتماع الناس كلام الناس، وهذا يلتقي بهذا فيكون الانسان في احسن هيئه واكمل صوره واطيب رائحه. فهنا يقول وقال بعض الفتح ليس لي نفي الغسل، قد ورد من وجه الاخر في الصحيح بلفظ من اغتسل، فيحتمل ان يكون ذكر الوضوء لمن تقدم الغسل على الذهاب يحتاج الى اعاده الوضوء. انتهى. واما حديث الرجل الذي دخل عمر يخطب وعثمان كما سياتي رضي الله عنه فما رواه الا حجه على القلب بالاستحباب لا له. يقول احمد على القلب سبب، هذا غير صحيح، هذا لا يوافق عليه الامام الشوكاني رحمه الله، لان لو كان عثمان يرى الوجود لما قصر ولا هو بل باطر واغتسل، ولكن لما راى انه مستحب ومندوب فكان مجيئه متاخرا. قال الا حجه على القائم في استحباب ذلك، لأن كان عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع على مثل ذلك الصحابي الجليل، هذا أنكر عمر لأن عمر يرى الوجوب والإلزام. ولهذا من أن الصحابة رضي الله عليهم حاضرين أن يكون هذا إجماعا على الوجوب، قالوا تقرير جميع الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة لم لما وقع من ذلك الإنكار. من اعظم الامثله القضيه بان الوجوب كان معلوما عند الصحابه، لا يجب، بدليل ان عثمان لم يكتف، ولو كان الامر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي الاعتذار على غير ذلك. فأي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا؟ ولعل الأمية من معظم أنه لو كانت تكسر واجبا لنزل عمر من ذلك وأخذ به بذلك الصحابي وذهب به إلى المغتسل، أو قال له لا تقف في هذا الجو أو إذا فاغتسل فإنا سننتظر أو ما أشبه ذلك. ومثل هذا لا يجب على من رأى الإخلال بواجب من واجبات الشريعة. كل هذا ليس بجائز، وغاية ما تملكنا به في الإنكار على من ترك واجبا هو ما فعله عمر في هذه الواقعة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبو طيب هو الرجل الذي دخل ولم يصلي صلاة المسجد سبيك غطفان بعد أن بلغ قال له كنت تصلي، فإن الصلاة سنة هذه المسجد مستحب، أمره بذلك وأنكر عليه وقال له صلى ركعتين وأوجد فيهما ومثلهما، مع أن صلاة هذه المسجد مستحب. فليس لزاما على من أنكر أو أمر بالشيء هذا خلال الخطبة أن يكون هذا الشيء واجبا، ليس لزاما. قالوا لعل النووي ومن معه ظن انه لو كان الاغتسال واجبا الى ان قال ايش؟ ومثل هذا يجب على من قال اخلال واجب من واجبات الشريعه، وغايه ما يملكنا به في الايتاء على من ترك واجبا ومن فعله عمر في هذا الوقت، على انه احتمل ان يكون قد اغتسل في اول النهار. هذا ايضا احتمال ليس قويا، كما قال حافظ بن فتح لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران مولى عثمان ان عثمان لم يكن يقضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء، وانما لم يعتذر لعمر بذلك كما اعتذر عن الاخر، لانه لم يتصل غسله بذهابه الى الحمام. وقد حكى ابن المنذر عن اسحاق بن رهوان ان قصه عمر وعثمان تدل على وجوب غسل لا على عدم وجوبه، من جهه ترك عمر الخطبه واشتغاله بمعاتبة لا يلزم. قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام سليك والقطان أن يصلي ركعتين وهما مستحبتان، وتوفيق مثلي على رؤوس الناس، ولو كان الترك مباحا لما فعل عمر ذلك، ليس دليلا في أن الاغتسال واجب. وأما حديث أبي سعيد الأكلي فقد قال الرافع دلالة الاضطراب، ولا سيما بجنب مثل احاديث الباب، يعني اذا ضمت مع احاديث الباب. قد قال ابن المقريب في جواب عن المستدلين بهذا الحديث على عدم الوجوب انه لا يمتنع عطف ما ليس الواجب على الواجب، لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف. وقال ابن المنير ان سلم ان المراد الواجب الفرض لم يرجع دفع بعطف ما ليس بواجب عليه، لأن للقائل أن يقول خرج بدليل فبقي ما عداه على الأصل. نحن لا نمنع أن يقترن في النص أشياء وتوقف على بعضها ويكون بعضها واجب وبعضها مستحب، لا نمنع، وهذا له نظائر في النصوص، لكن دلالة الاضطرار ليست قوية. فالأدلة على أن سال الجمعة مستحب ومندوب ورغم فيه ظاهرة وقوية، وهو قول جمهور سلف وخلف. قال ابن المنير إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه، وقلنا إن الصلاح لأن هذا شيء واجب إنما هو صلاح المتأخرين، ولكن يرد هذا المعنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لأن القائل أن يقول خرج بالدليل فبقي ما عداه على الأصل. أما حديث أوس الثقفي فليس فيه أيضا إلا الاستدلال بالاضطراب. وأما حديث عائشة فلا نسلم أن إذا زالت العلة زال الوجوب، مسندين ذلك بوجوب السعي على زواج العلة التي شرع لها، السعي بين الصفا والمرء والخبر في الطواف معناه وأيضا كشف زيادة العيون الكتف الأيمن في الطواف، وهي إغاظة المشركين. طب هذا أمر قام عليه الدليل أنها سنة بطيئة محكمة، لكن الأصل أن الحكم يدور مع عدد حيث الله، هذا هو الأصل إلا ما ثبت بالنص والدليل. ويرقى وإن زالت العين، فإن زالت العين يقول المسلمين ذلك وجوب السعي مع زوال العين التي شرع عليه، وهي إغاظة المشركين. بقيت هذه سنة ماضية معنى للعمل بها، السعي بين الصفا والمروة كما كانت تسعى أم إسماعيل، والخرج وأنت تطوف وترمل في ثلاثة أشواط وتكشف الكتف الأيمن في سبعة أشواط. قال وهو ظهور الشيء طيب، وهي إغاظة المشركين، وكذلك وجوب الرمي مع زوال ما شرع عليه وظهور الشيطان لذلك المكان. وكم لهذا من فضائل لو كنت تبعت نجحت برسالة مستقلة. قال ابن الفتح وأجيب عنها عن حديث عائشة بأنه ليس فيه نفي الوجوب، بأنه صرف على الأمر به والإعلام بوجوبه. وبهذا يعني حديث عائشة يعمل به في حالة إذا كان الرجل له رائحة يستكرمها الناس ويشمئزون منه، هنا يتعين الاغتسال. وبهذا يتبين لك عدم انتقاض ما جاء به الجمهور، بل ما جاء به الجمهور ينتظر للاحتجاج ولمعارضة الأحاديث التي ظهر الوجوب من الأدلة على عدم الوجوب وعدم إمكان الجمع بينه وبين أحاديث الوجوب، لأنه إن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم يمكن بالنسبة إلى لفظ واجب وحق إلا بالتعسف. وليس بالتعسف على شيء ما دمنا أردنا الجمع بين النصوص، ولا يلجئ طلب الجمع إلى المثل، بل يلجئ ولا يشك من له أدنى إيمان بهذا الشك أن أحاديث الوجوب أرجح من أحاديث القضية بعدم، لأن أرضها ابتلال على ذلك حديث الصمت وغير سالم للمطالب وسلم غيرهم، وغير سالم للمطالب لكن في المجموع يرتقي. واما بقيه الاحاديث فليس فيها الا مجرد استنباطات ظريفه. قد دل حديث الباب ايضا على تعليق الامر بالغسل بالمجيء الى الجمعه، والمراد اراده المجيء وقصد الشروع فيه. قد اختلف في ذلك على ثلاثه اقوال، اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح. ولين ذهب مالك لا باس لو الانسان اغتسل في اول النهار ادى ما عليه، والاحسن ان يغتسل قبل الذهاب والرواح. وليه ذهب مالك والتالي عدم الاشتراط، لكن لا يجزي الفعل بعد صلاة الجمعة ويستحق تأخيره إلى الذهاب. وليه ذهب الجمهور والثالث أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة، بل لو اغتسل قبل الغروب أجزى عنه. وإليه ذهب داود والصلاة نفسه واستبعده من تطبيق الليل، وقال يكاد يجزم بالبطلان، يكاد يجزم بالبطلان قبل الغروب يعني بعد الظهر؟ نعم. طيب وإذا كان هو مسافر قرر بيته قرر بلده نعم وبعد الفجر يغتسل من الجنابة مثلا وينوي إن هو كمان يغتسل من في قلبه إن هو يغتسل لغسل الجمعة وإن هو مسافر. العلماء قيا على قولهم نعم، والراجح أنه يجزي عنه غسل واحد للجنابة والجمعة. الرجل التشريك بينه نية الاغتسال للجنابة ونية الاغتسال للجمعة، لا بأس على الرجل أن يفعل ذلك، ولأن غسل الجمعة مستحب، فالمستحب يندرج ويدخل في الواجب الذي هو غسل الجنابة، أما غسل الجمعة مستحب فيندرج هذا في ذلك. أما القول الثاني فقول ابن حزم وجماعة من المعاصرين بالمنع، لابد أن يغتسل لهذا غسل ولهذه ولا الجمعة غسل. والصحيح الأول إن شاء الله، لأن العبادة من جنس واحد وهيئة واحدة وكيفية واحدة وأصغر وأكبر، الجمعة مستحب والغسل من الجنابة واجب وفرض، فيندرج الأصغر في الأكبر، لا بأس بهذا. طيب والله أبو يحيى اتكلم عن المغتسل من الجنابة، اللهم اجعلنا من الحدث الطيب اللهم اجعلنا من الحدث الأصغر، وأنا الآن مسافر إلى بلد أخر أو إلى محافظة أخرى، فالبلوي معايا أن أنا أغتسل كمان جماعتا نيتين الله تعالى على قول جماهير أهل العلم، قلنا فيها قولا بارك الله فيك. قال واستدل مالك بحديث الباب ونحوه، واستدل الجمهور وداود بالاحاديث التي حكم ترميها يوم الجمعه، لكن استدل الجمهور على عدم الاستهزاء به بعد الصلاه الى ان المسلم لازاله الروائح الكريمه، والمقصود عدم تاذي الحاضرين، وذلك لا يتاتى بعد اقامه الجمعه. والظاهر ما ذهب اليه المالك، لان حمل الاحاديث التي حكم ترميها اليوم على حديث الباب المقيد بساعه من ساعات واجب، والمراد بالجمعه اسم السبب الاجتماع، هو الصلاة الاسم اليوم، يعني لما قال اغتسل يوم الجمعة المراد اغتسل الصلاة مش اغتسل اليوم. قال ويوم الجمعة طيب كذا قيل، وفي القاموس والجمعة في المجموعة ويوم الجمعة، وقيل إنما سمي يوم الجمعة لأن خلق آدم الجمعة فيه، أخرجه أحمد بن خزيمة وغيره حديث سلمان، ولو شهدت من حديث أبي هريرة، خرج عمرو بن اسماعيل المعرف وابن ابي حاتم بسند طويل موقوف. قال حافظ ان هذا اصح الاقوال، ولكن لا يصح عنه ورد في الحديث الا الصلاه، لان اليوم لا يؤتى، كذلك غيره. واخرج ابن خزيمه وابن حبان وغيرهما مرفوعا من اتى الجمعه فليغتسل، زاد ابن خزيمه من لم ياتيها فلا يغتسل. اذا مضى معنا حديث عبد الله بن عمر، وفيه إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، رواه من؟ رواه الجماعة. ولمسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. اختلف العلماء على أقوال العلماء في حكم صلاة في حكم اغتسال الإغتسال يوم الجمعة. والجماهير خرجوا بخلاصة أن غسل الجمعة من الأغسال مستحبة، إلا أن يكون الإنسان ذي رائحة أو ذا رائحة كريهة فلا يتأذى من الناس فليغتسل، يتعين عليه الاغتسال. الحديث الثالث في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتاج، والسواك وأي مس من الطين ما يقدر عليه متفق عليه. وقد اتفق السبعة على إخراج قول غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف، والمراد مختلف يعني البالغ. البالغ المحتلم يعني ايه؟ البالغ طبعا المحتلم يعني ايه يا اخوان؟ وليس المراد الجنب، وليس المراد ايه؟ الجنب. قال غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف، قوله أي مسة يجوز فتح الميم وضمها، يمس يمس، وزاد في رواية الحسن وغيره، ولو من طيب المرء هو المكروه للرجال وهو ما ظهر لونه وخفي به الحكم، ولا يلزم عند المرأة أطياب كثيرة، لا يلزم يعني دائما دائما أن طيب المرأة يظهر لونه ويختفي ريحه، ما يلزمش، فتستعمل عدة أنواع، لا تمشي أنت تأتي من طب المرأة الذي يظهر لونه، هذا مش صحيح، إنما تأخذ من عندها، ما عندكش عندها، خذ من عندها الطيب الذي له رائحة طيبة، معنى؟ قال وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فأباحه للرجل هنا للضرورة، هذا غير صحيح، لا يخبر الإمام الشوكاني، وما ظهر لونه وخفي ريحه فباحه للرجل هنا للضروره لعدم ذلك، ويدل على تاكله، يعني يدل على تاكل الطيب والتعطر. اما الانسان ياتي ياخذ من طيب المراه ما ظهر لونه وخفي ريحه هذا غير صحيح، لا لا نقول بهذا الاصل، ولعل هذا ايضا من التمشي مع الظاهر، الجمود مع الظاهر، ويدل على تأكده. وقوله ما يقدر عليه، قال الخطأ يعني محتمل للتكفير ومحتمل للتأكيد حتى يفعله بما أمكن، يعني أقل شيء يحصل عليه من هذا من أجل يتقي الناس ولا يتأذى الناس برائحته الكبيرة. والحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة للتصريف فيه بلفظ واجبه. وقلنا يا إخوة أن كلمة واجب عند المتأخرين فقط الأصوليين والفقهاء، ولم تكن بهذا المصطلح في نصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استدل به على عدم وجوب باعتبار القران بالسواك ومس الطيب. قال المصنف رحمه الله: وهذا يدل على ما اراد بالرغبه في وجوب تاكيد الاستحباب كما تقول حقك علي واجب، فكلام من؟ ابن تيميه، المجد ابن تيميه. والعده زين ينفذ العده يد، بقول لك اجيب لك مثلا ازازه عدل دين، طب اجيب لك غطره دين، معروفه الغطره ولا تمام، اجيب لك كتاب، اجيب لك قلم دين، يقول لك العده دين، العده دين، بدليل انه قرناه بما ليس بواجب به اجماع هو السواك والطيب انتهى. قد عرفناك الله من دلالة الاقتران عن الفاسق، احنا دائما نقول ان دلالة الاقتران ليست بقوية. احنا نخالف لو كان يمزح معاه، لو كان يمزح معاه بعدين عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تمزح إلا صدقا. ولو يمزح، ولو يمزح يبقى عجيب له، يبقى عليه عجيب له. عجيب له. الله. أنت الآن تذكر حديث المرأة اللي جالت لولاده تعالى عقد قمرة، تعال اعطيك حاجه حلوه، قال النبي عليه الصلاه والسلام: سمعت ان لم تعطيه كتبت عليك كذبه. الله اكبر. الله اكبر. تقول له تعالى اعطيك حاجه حلوه، تعالى اسرع اعطيك طمر، فقال ان لم تعطيه تكتب كذا. الله. فلا يمزح الانسان، يمزح بشيء ثاني بس مش ده، هو مش ده يعني. تورط نفسك، هجيب لك شرط، هجيب لك عبايه، هجيب لك كذا، ها؟ لا. وبعدين ان لم تجي ها؟ ما عادش يثق في كلامك بعد كده. ها؟ ما عادش يثق في كلامك، يقول لك اما انت وعدتني وما جبتنيش. طيب، والعيدة زين بدليل انه قررناه بما ليس بواجب من اجماع والصواب والطيب انت حفظت كلام المجد من الجميع، كلام قوي هو كلام موافق لكلام الجماهير. قد عرضناك ضعف دلالة الاقتران عن ذلك، فيضع الصلاحية لصرف الأوامر، وأما صرف لفظ واجب حق فلا، والكلام قد صرف مبسوطا في ذلك الطريق. الصواب أن كلمة واجب تصرف، كلمة حق تصرف، وكلمة واجب لا معنى، وكلمة حق لا معنى. وعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعه ايام يوما، حق من باب تاكيد الامر لا من باب الالزام والحد والاثم. قال: يغسل في راسه وجسده متفق عليه. الحديث من ادله القائلين كل هذا برضه يؤكد لكم اهميه طرف الاسلام والنظافه، ان دين الاسلام دين طهاره ودين نظافه وتنزع عن الامراض. الحمد لله بعض الناس بيتعافى من باب الوساخه، ممكن يقعد سنه ما يغتسلش، سنتين ما يغتسلش، زي رجل كنت اقرا ثلاث سنوات ما يغتسلش. ثلاث سنوات. طب الاسلام وحش. غير يرجع في الغابه احسن. بس الله رب العالمين. واقول لك ثلاث سنوات ما قصش اظافره، وثلاث سنوات ما لم يقص شعره، وثلاث سنوات لم يغتسل، وثلاث غير لما جاء يغتسل جابوا له قرقوش مطاطي. عشان نظفوه ومفيش الا هذا. حسبنا الله ونعم الوكيل. احمد الله. شوف شوف تقليب الاظافر، شوف الاظافر لو تسيبها كده طويله، لا سيبها سنه كده. طب سيبها سنه. في حاجه اسمها الام لو كانت تغتسل خمس مرات على كلمه كل وضوء. ايوه باب الاستحاضه. باب الاستحاضه اقصد. شوف تصور لو ان الانسان يطلب اظافر ويعمل بعد سنه كده سنتين ثلاثه. نعم، لو اطلعت عليه لو أنبيت منهم فرار ولو مريت منهم بعض والشعور والضبط هم نائمون معنى يقول سنوات وزادنا 9 سنوات طيب أحمد الله في حاجة اسمها قصة الشارع شو ازاي اسمها تقليم الأرض اسمها مادة الاستهلاك الله التطير السواك الترجل يمشي ولا يمشي الإنسان أشعر في بعض الناس كده شعرهم كنافة اللي هو عايز كنافة مفيش رجلات مكرونة ايه كده وحلقة معينة وطريقة معينة ودجاجة ودين ومعينة وكابوري وليه الله كرمنا سألنا في أحسن هيئة في أحسن صورة هيئة الحمد لله حق على كل مسلم النبي عليه الصلاه والسلام النبي يقول على الناس حق على كل مسلم ان يغتسل في سبع ايام يغسل في راسه شوف الناس العلماء عاملين احنا من اول ما درسنا اختلاف العلماء في حكم الوجوب والاستحباب في الاغتسال يدلك على اهميه الارض ما تقولك هكذا سؤال لو كان امر ليس بهام لماذا اضطروا في النفس والخلاف والنزاع وأخذ الرب هذا يكون دليل وهذا يكون دليل فرحمة الله على عملنا ونحمد الله على هذا الدين قال الحديث من أدلة القائلين بوجوب الغسل للجمعة وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب وقد بين في رواية الفقه أن هذا اليوم هو يوم الجمعة وعن ابن عمر أن عمر بين هو قائد الخطبة رضي الله عنه يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فماذا رجل أحد خلف الرجل فنادى عمر أي يد ساعة هذه يعني في التأخر فقال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزل على أن ترضى قال والوضوء أيضا وبعدين يأخذ الاغتسال هو الاغتسال أصلا يأخذ حاجة ممكن واحد يغتسل في بطيء أنا كنت أغتسل بثلاث دقائق. دقيقة تخلع الملابس من جوه كده، دقيقة تصب الماء، دقيقة تلبس الملابس، مش عارف. هي ممكن إنسان يصب الماء كده في دقيقة. أصح متعودين إيه؟ اللي يغتسل ده يكون ساعة أو ساعتين يدخل يعمل طوارئ في البيت. بس ياما بعض البيوت ما فيش فيها إلا عم الماء يعمل طوارئ. ساعتين بقى يقول لك يزيد من الشامبو من الصابون من الألياف هذه من إلى ذلك لا يستهلكش يكون له دقيقة وانتهى الخلق ويدرك تصور كده وانت جاي من آخر الوقت ووجدت نفسك جنوبا تريد تصلي في لحظة صبيت الماء نويت رفع الحاجات المضمضة الاستشارة صلاة اغتسلت في دقيقة وخلاص صليت صح مش ده بيحصل عادي بس ده لما يكون الإنسان إيه الوقت معاه مكسر مرخي الموضوع لا طيب يقول فناداه اي شاعة هذه وقال اني شغلت فلم انطلق الى اهلي حتى سمعت التاذيب فلم ازد على ان توضا قال والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالمسلم يعني الوضوء مكان الاغتسال اقمته وكان النبي عليه الصلاه والسلام يامر بالغسل متفق عليه الرجل المذكور وعثمان طيب اعتاب عمر رضي الله عنه وعثمان لان عثمان خليفه فقيه من فقهاء الصحابه من علماء الصحابه من كبار من اوائل المهاجرين وما الى ذلك يعني اقتدى به يعني عمر يريده في الدرجه الاولى الكامله معنى يقول بالاغتسال والتبكير اغتسال والتبكير فقال الرجل المذكور عثمان كما كلنا في رواية المسلم في رواية المسلم وغيره قال ابن عبد البر ولا اعلم خلافا في ذلك ان ايه؟ ان صاحب القصه من هو؟ عثمان قوله اية ساعة هذه قال ذلك توبيخا له انكارا لتاخره الى هذا الوقت وقوله والوضوء ايضا هو منصوب اي توضات الوضوء قال الأزهري وغيره في إنكار ثالث مضافا إلى الأول أي الموضوع أيضا اقتصرت عليه واخترته دون المسلم والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت القضية حتى تركت الرسلة واقتصرت على الوضوء وجوز الخطبية الوضوء أيضا الوضوء أيضا الوضوء أيضا على أنه ابتدأ وخبر محدود أي والوضوء أيضا اقتصر عليه قال القارئ في الفتح وأمر الصبيين فقال اتفق الوقت على الله لأن النصب يخرجه إلى معنى الإنكار يعني والوضوء لا يمكن والجواب ما تقدم إذا في الوجهات والوضوء أيضا والوضوء أيضا والحديث من أدلة البخاري في الوجوب بقوله كان يأمر وقد تقدم الكلام على ذلك وفي استنزاف الحكم للإمام للعيسى وأمر بمصالح دينه والإنكار على مخالف السنة وإن كان كثير القدر وجواز التسليه الإنكار بلطف إنكار برفق وحكم ولين قال وجواز الإنكار في مجمع الناس وجواز الكلام في الخطبة وحسن الاعتذار إلى ولاة الأمر وعثمان اعتذر ولا ما اعتذر؟ ها؟ أصنام يعني عثمان الحليم الكريم الجواد الحامل بكتاب الله اعتذر بإيه؟ بكلام جميل لطيف قال وحسن الاعتذار وأيضا في تواضع عثمان تواضع عثمان رضي الله عنه ولم يستجب وحسن الاعتذار الى ولاه الامر وقد استدل بهذه القصه استدل بهذه القصه على عدم وجوب غسل الجمعه وقد عرضناك فيما سبق عدم صلاحيتها لذلك بل فيها دليل على ان عثمان رضي الله عنه ممن يرى ان اغتسال الجمعه مصحف ومندوب ولو كان واجبا ما قصر عثمان رضي الله عنه طيب يبقى معنا في هذا بارك الله فيكم كم حديث شيخ ابراهيم كم حديث بقي معنا خبرنا بالبركه ما مضى انتهينا منه اما فريد فيخبرنا بالمضى يلا نسجد سمره الباقي معنا هو من حديث الحسن عن سمره كما قلنا حديث عائشه يعني من العلماء من قال الحسن لم يسمع بصوت ومنهم من قال لا سمع كل حاجه ومنهم من قال لا لم يسمع الا اربعه احاديث ومنها حديث العقيق معنا سواء هذا ولا ذاك الحسن عن صنعه او الحسن مدلس لكن هناك طرق عده تقوي هذا الحديث وهذا الاسناد سيذكرها الشركان ان شاء الله الحديث الثاني ما هو؟ حديث عائشه حديث عائشه كان الناس يذهبون الجمعه والحديث الثالث حديث أوس بن أوس مين نص من غسل اغتسل يوم الجمعة شوف النص ده عايزين نطبقه اليوم إن شاء الله خلونا أقرأ عليكم النص ده من غسل اغتسل ما يلزمش يعني جماعة زوجته ما يلزم لأن في الحديث معاني كثير من غسل رأسه واغتسل هو اغتسل بدنه هذا معنى أيضا المعاني وبكر وابتكر لأنه بكر يعني مش بدر وابتكر أي غنى من الإيمان ومنهم ما قال لا بكر وابتكر هو بمعنى واحد تأكيد طيب ومشى ولم يرجع الجمعة ودنا من الإيمان فاستمع ولم يرجع اسمع كان لو كل خطوة عمل سنة في أحسن سنة يعني دنا من الإيمان ها؟ أنا بالجميع عم يدخل أمي الإمام يقترب يقترب الإمام ما يبعدش ورا والإمام هو جاي من هناك وأنت تحصل ورا هناك طب ليه؟ طب ما تيجي هناك خايف هناك بيضة هناك بيضة بس هناك تحصل بيضة المهم يدنو من الإمام يدنو من إيه؟ من الإمام لأن لما يدنو من الإمام هيندم أكثر إنما يقعد هناك والإمام هنا طيب كان لو كل خطوة عمل سنة أجر صيامنا وقيامنا هو الخمسة ولم يذكر التنبيه ومشى ولا إن شاء الله نحاول اليوم في العمل ده كان لو كل خطوة اسمع عمل سنة أجر صيامنا وقيامنا اللهم عين على يوم طيب الحديث بقى الماضي إذا أتينا فريق اللي سبق معنا ايه بقى؟ ها؟ حديث ابن عمر اول حاجه ابن عمر رواه الجماعه بيقول ايه بس؟ اذا جاء احدكم من الجمعه فليغتسل وليغتسل إذا أراد أحدكم أن يأتي من الجمعة. طيب الحديث الثاني مش الطيب اللي هو الجبال اخذ لون احمر لون كذا مش هذا المقصود. طيب نعم حديث ابي هريره حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعه ايام يوما يغسل فيه راسه وجسده. طيب عن ابن عمر الاخير ان عمر بينما هو قائم في الخطبه ودخول عثمان. اذا اخذنا اربعه احاديث اليوم ومع ذكر الاختلاف في المسألة وترجيح ما هو الراجع في هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعتذر من دروس اليوم يا إخوة بالنسبة للعصر والمغرب اللي معهم حضروا في الدنيا وإن شاء الله غدا دروسنا قائمة بإذن الله صباحا في مسجد مكة في كتاب جامع بين العلم وفضله. إن شاء الله الدروس أيضا بعد ما يقرأ إن شاء الله وفيك الدروس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.